بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر ووصى سبحانه وتعالى فقال: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. وهذا هو اللقاء 38 في سلسلة لقاءاتنا عن الحقوق والأخلاق، وهو اللقاء 3 في الحقوق الزوجية. وكنا أحبتي في الله قد تحدثنا في اللقاء السابق عن حقوق الزوجة المادية، والتي تمثلت في 4 حقوق، هي حقها في المهر والنفقة من طعام وكسوة، وحقها في الوطء، وحقها في القسم لها والمبيت عندها، هذا لمن له أكثر من زوجة. وشرعنا في نهاية اللقاء بالحديث عن الحقوق المعنوية بعد هذه الحقوق 4 المادية. وأول هذه الحقوق المعنوية المعاشرة بالمعروف والمعاملة الطيبة والإحسان إلى الزوجة. ونستأنف الحديث عن قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وما ورد في ذلك ومظاهر هذه المعاشرة بالمعروف. إذن هما أمران: ما ورد في تفسير الآية، أو بعض ما ورد في تفسير الآية الكريمة، ومظاهر هذه المعاشرة بعد ذلك. قال الإمام السيوطي في تفسيره للآية، أي في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، في الآية وجوب المعروف من توفية المهر والنفقة، وهذان أمران تحدثنا عنهما في الحقوق المادية. والمعنوية: واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب. واستدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. بعض الأسر، بعض العائلات لغناها لا تخدم المرأة نفسها، فيؤتى بخادمة تخدمها. فكذلك إن كانت هذه الزوجة من هؤلاء، أي لا يخدمن أنفسهن، من باب المعاشرة بالمعروف أن يأتي الزوج لها بمن تخدمها، وهو يعلم ذلك، يعني هو دخل على هذا الأمر. ثم قال الإمام السيوطي يرحمه الله: وفي الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس. وفيها أيضا دليل على أن الطلاق مكروه. انظر يعني إلى الآية وما يستدل بها من أمور. فكراهية الطلاق قد يستدل لها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لكن هنا استدلوا بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، على أن الطلاق مكروه. الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية يقول: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها ولها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية زيادة: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وانظر إلى تفسير الإمام ابن كثير من التفاسير المأثورة العظيمة، وهو يفسر القرآن بالقرآن ويأتي بما يعضد ذلك ويؤيده من السنة النبوية الشريفة. ففي قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، أتى بقوله هو، ثم أتى بقوله تعالى: ولهن، أي لهؤلاء الزوجات، مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما في تفسيره لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستوفي كل حقي الذي عليها حتى تستوفي حقها الذي لها علي. وذلك، يعني هذا الأمر بماذا؟ بالملابس الطيبة النظيفة، بتسريح الشعر أو ترجيله، بنظافة الفم، بالتطيب. دي يقوم بها الرجل، أنه فيه من هو أشعث أغبر، مظهره ينفر زوجته منه، فمه ليس طيبا، لا يضع رائحة طيبة، ويعني مثل هذه الأمور يغفل عنها كثير من الأزواج، في حين أنه يطلب من زوجته أن تتزين له، تتجمل له، تضع طيبا أو رائحة طيبة. هذا ما تيسر من بعض ما ورد في تفسير قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن، أي من الواجبات عليك أيها الرجل، ومن الحقوق لها مثل الذي عليهن بالمعروف. ما مظاهر المعاشرة بالمعروف؟ تتمثل هذه المظاهر في 11 مظهرا، 11 مظهر نحاول أن نلم بها. أولا، المظهر الأول، يعني ما الذي يدل على المعاشرة بالمعروف؟ ما الذي يظهر من الرجل في تطبيقه لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف؟ المظهر الأول: استحباب تسليم الرجل على أهل بيته. أخرج الإمام الترمذي في جامعه وقال: حسن غريب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. الأهل هنا المقصود بها الزوجة. طيب، وإذا كان الأهل تشمل الزوجة والأولاد، يبقى الإنسان يسلم. ولقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. طب إذا لم يكن هناك أحد في البيت، فيسلم الإنسان على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عندما يدخل بيته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين من الملائكة والجن المسلمين. هذا التسليم الذي يقوم به الرجل أو الزوج مع زوجته يوجب المحبة ودوام المودة. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقضية السلام وإفشاء السلام موضوع يعني عظيم، والله تعالى هو السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، والملائكة تقول لهم سلام عليكم طبتم إلى آخره، موضوع لا يتسع الحديث عنه، لكن ده مظهر إلقاء السلام على الأهل وعلى الزوجة، مظهر من مظاهر المعاشرة بالمعروف. لأن بعض الناس يدخل بيته مكفهرا ويعني التكشير على وجهه، لا يلقي سلاما ولا يبتسم، وده يأتي في المظاهر أيضا. ومما يستحب أيضا كما قاله بعض الفقهاء تقبيل الزوجة عند دخول البيت وكذا عند الخروج، وهو أمر قد يتحرج منه البعض. هذه القبلة قبلة مودة ورحمة، تكون على الرأس، تكون على الجبهة، يعني ليس بلازم أن تكون على الفم، خاصة إذا فعل ذلك أمام أولاده، وهو أمر يفعله الزوج بنية أن يتعود عليه الأولاد مع أزواجهم وزوجاتهم مستقبلا. وقد يستحي منه البعض أمام الأولاد، لكن على أي حال لا يفعل ذلك، أي تقبيل الزوجة أمام الأقارب أو أمام الأجانب بحال من الأحوال. الأمر الثاني من مظاهر المعاشرة بالمعروف مساعدة الزوجة في عمل البيت قدر الإمكان، ولنا في ذلك الأسوة الحسنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كما قال أهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم جميعا. فيمكن للزوج المساعدة في أمور مثل عمل السلطة مثلا، في تنشير الملابس أو في جمعها، في حمل مرتبة لتنشيرها أو حمل السجادة، في كي ملابسه إذا لم يكن يعهد بها إلى يعني صاحب المكوى، على الأقل فيما يخصك أنت أيها الرجل بالنسبة لملابسك وتعليقها. إنسان يأتي من الخارج يخلع ملابسه، يرتدي ملابس البيت ويعلق الملابس التي كانت عليه على المشجب على الشماعة، ويضعها في دولاب الملابس، ما يحتاج منها لغسيل يضعه في يعني صندوق الغسيل أو ما إلى ذلك، بقدر ما يستطيع أن يعاون الزوجة في البيت. ده مظهر من مظاهر المعاشرة بالمعروف، لأن البعض قد يضع كل العمل على الزوجة وتراه لا يفعل شيئا حتى من خصوصيات نفسه، الشراب، الحذاء، مثل هذه الأمور تقوم بها الزوجة لكنه لا يقوم بها. أين الأسوة الحسنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثالث من المظاهر، مظاهر المعاشرة بالمعروف، شكرها والاعتراف بجميلها وبأفعالها والثناء عليه. لأنه على سبيل المثال، لو أن أحدا في فترة غياب زوجتك قام بغسل ملابسك أو عمل طبخ لك أو تنظيف البيت، لشكرته ولقلت له مش عارف أودي جميلك فين، فتشكر هذا الذي صنع لك ذلك في فترة غياب زوجتك عند أهلها، أو كانت مريضة، أو لأي عذر من الأعذار، فكيف بهذه التي تغسل وتطبخ وتكنس ثم تستمتع بها أيضا لا تشكرها ولا تعترف بجميلها عليك؟ مظهر من مظاهر المعشرة بالمعروف بالمظهر الرابع أثناء الأكل معها ضع في فمها لقمة أو ملعقة طعام تؤجر على ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. فمن يعني منا يفعل ذلك بجانب إجلاسها بجوارك واحترامها أمام أولادك، لأن هذا ينعكس على الأولاد وهي تشعر بكرامتها واحترامها أمام أولادها، بعكس من يهينها الزوج أمام أولاده. يخرج الأولاد وينشأ الأولاد على عدم احترام الزوجة واحترام الأم. مظهر خامس هو التبسم في وجهها والمداعبة اللطيفة معها. أيها الزوج، قل لزوجتك كلمة طيبة تكن لك صدقة، بل في الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذه مجاورة لك، هذه الصاحب بالجنب، فأدخل عليها السرور، نادها بكلمة تسعدها، يعني دلعها بكلمة مثل السكرة مشمشة، حتى إن التلامس، وكان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يا عش أو يا عشعش. والتلامس كذلك بين الزوجين أثناء الحديث ورد فيه حديث صححه السيوطي من قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه، ده نظرة حب، نظرة مودة، نظرة احترام، نظر الله تعالى إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها أي وضع كفها بين كفيه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. الحديث ده صححه السيوطي، وقلما يعني يتنبه إليه أحد من الناس، لأنه في سلام المؤمن على المؤمن إذا التقى المؤمنان فتصافح سلم أحدهما على الآخر تناثرت الذنوب من بين أيديهما، فكيف بهذه الزوجة؟ فخذ بكفها، ضعه بين كفها، يدها بين يديك، هذا فيه يعني خير كثير ومظهر من مظاهر المعاشرة بالمعروف. الأمر السادس الخوف عليها والحفاظ على دينها، ويتمثل ذلك في أربعة أمور: الخوف والحفاظ على الدين. الأمر الأول مراجعة الصلاة معها. يعني إذا عاد الرجل إلى بيته بعد عمله ما أول شيء يسأل عنه؟ يسأل عن الطعام، هنتغدى إيه النهاردة، هنتعشى إيه النهاردة، هنفطر إيه النهاردة إن كان صايم. لكن من مظاهر المعاشرة بالمعروف إنك تسألها عن صلاتها، هل صليت الظهر؟ ده إذا كان بعد الظهر، هل صليت العصر؟ قبل أن تسأل عن الأكل، وإن لم تكن صلت قل لها الحقي الظهر، الله يكرمك قبل ما يدخل العصر، أيقظها معك لصلاة الفجر، وكن صبورا عليها في الصلوات، لأن الله تعالى قال لك عن طريق رسولك صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، فأنت تأمرها بالصلاة فاصطبر عليها إن تأخرت أو تقاعست. وقال سبحانه هو أنفسكم وأهليكم نارا. اسألها أيضا بمناسبة إحنا النهاردة يعني واحد من ذي القعدة، يعني انتهى شهر شوال. بالمناسبة أحباب، أحد الرجال يسألني منذ يومين يقول إنه صام أربعة أيام من شوال، من الأيام الستة، وعليه يومين ولن يستطيع صيامهم قبل نهاية الشهر، فهل يخرج كفارة عن اليومين دول؟ أي كفارة تخرج؟ فقلت له لا، أمامك الفرصة أن تصوم بعد ذلك ولو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، باعتبار مذهب المالكية الذي قلنا عنه إن معنى كلمة من شوال أي ابتداء من شهر شوال. وكنا قد أشرنا إلى أن الشيخ الأمير المالكي قال ليس بلازم أن تكون من شوال، فصيامها في ذي الحجة أفضل، يعني إذا نوى في التسع من ذي الحجة صيام ستة من شوال يجمع السنتين مع بعض، هذا جائز. فننبه إلى أنه تقديم الفرض أوجب، يعني من عليه أيام من شهر رمضان أو من عليها أيام للعذر الشهري تبدأ بقضاء هذه الأيام حتى تستكمل صيام شهر رمضان، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. فالحكمة فيها أنه صيام شهر رمضان كما ورد في رواية أخرى بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، ستة في عشرة بستين يبقى شهرين على العشرة صاروا 12 شهر. فلو أن امرأة كانت يعني حامل ووضعت وأخذت فترة النفاس ولم تتمكن من الصيام في شهر شوال ولا في ذي القعدة، يكون فتح الثواب، لا تصومها بعد ذلك، فمعنى من شوال أي ابتداء من شهر شوال. فلتسألها هل صمت عليك، صمت ما عليك من أيام رمضان؟ إذا لم تكن صامت شجعها، ده الحفاظ على دينها والخوف على دينها، يلا نصوم وأنا نصوم معاك، نصوم الست أيام مع بعض، نصوم الاثنين والخميس مع بعض، فده من باب المعاشرة بالمعروف والحفاظ على دينها، هذا الأمر الأول في مراجعة الصلاة والصوم معها. في الخوف عليها برضو والحفاظ على الدين، الأمر الثاني معاملة أهلها معاملة طيبة وسؤالها عن صلة رحمها. اسألها إن كانت قريبة من أمها وبتزورها، زرت أمك النهاردة أو سألت عن خالتك أو عن عمتك المريضة أو عن خالك؟ لو قالت لا تذكرها دي أمك، حرام عليك أو تقطعي رحمك، ده هينعكس ذلك على إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ على معاملتها هي لك وكذلك لأهلك، وينعكس على الأولاد. عندما يجد الأولاد إن الأب والأم يحرصان على صلة الرحم، والحديث عن حقوق الرحم أخذ منا عدة لقاءات استوفيناها بحمد الله تعالى، فده من مظاهر المعاشرة بالمعروف، الخوف عليها والحفاظ على دينها، يبقى مراجعة الصلاة والعبادات معها والصيام، معاملة أهلها المعاملة الطيبة. الأمر الثالث التتميم على ملابسها وقت خروجها، يعني حتى لا يظهر شيء من شعرها، ربما لم تكن متنبهة لهذا، قد تكون ملابس ضيقة، ليه كده يا بنت الحلال أنا خايف عليكي، وحتى لا تكون أنت ديوثا لا تغار على أهلك فلا تدخل جنة ربي. وشروط جلباب المرأة المسلمة يا أحباب تحدثنا عنه في لقاءات قبل ذلك، ووزعت أوراق في شروط جلباب المرأة المسلمة وهي 8 شروط. الحقيقة معظم التي يرتدين ملابس يعتبر حجاب متبرج، يعني لا يراعين فيه شروط الجلباب، فأنت تتنبه لهذا الأمر وتوجهها لهذا الأمر من باب الخوف عليها والحفاظ على دينها. الأمر الرابع والأخير من هذا البند اللي هو الخوف والحفاظ على الدين، السماح لها بحضور دروس العلم في المساجد إن أمكن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متعطرات ولا متزينة. ولأن طلب العلم الشرعي الذي ينفعها في عبادتها ودينها ده مفروض عليها، فإما أن تعلمها أنت أو تأتي لها بشرائط كاسيت تسمعها وتتعلم منها، أو إن كان في كمبيوتر يبقى فيه مواقع معينة أو دروس أو حلقات علم زي ما بيحصل كده برضو من إخواننا جزاهم الله خيرا، إن يبقى فيه شرائط أو في سي دي للفقه، لقاءات الفقه التي تمت في مسجد عطا بحمد الله 124 لقاء اتعملت على 2 سي دي وتسمع عن طريق الكمبيوتر سماعا. إنسان يختار الموضوع اللي عاوز يتعلمه أو يعرف أحكام الشرع فيه ويسمع، كذلك لقاءات العقائد التي وصلت إلى 66 لقاء بحمد الله تعالى برضو موضوع على سي دي، وآخر شيء اللي وصلنا النهاردة من أخينا الشيخ منذر وبمجهود أخونا أيضا الأستاذ هشام معروف، هي لقاءات الموطأ ودروس الموطأ، وهي كما هي معي الآن 4 اسطوانات لأن اللقاءات 184 لقاء، فجزاه الله خيرا أنه عملها في 4 اسطوانات، ودي تبقى للسماع، يعني لو أن إنسان هيسمع هذه اللقاءات أو أمامه الموطأ الإمام مالك ينظر فيه، ودي مفهرسة يعني أول الدرس من أول كذا يبقى ينظر بعينيه في الكتاب ويستمع بأذنيه للشرح، فجزى الله تعالى خيرا كل من ساهم في ذلك. فيعني هذا الكلام عشان المرأة من أجل أن تعرف الزوجة ما عليها وما لها، يعني بعبارة أعطيها المدخلات الحسنة تعطيك مخرجات. طيب نعود لبقية الأمور 11 في مظاهر المعاشرة بالمعروف، استشارتها في الأمور الحياتية المشتركة بينكما حتى في ملابسك، يعني القميص ده ماشي مع البنطلون، الكرافتة ماشية مع البدلة، ده اللي بيلبس يعني كرافتة أو غيره، اللي بيلبس جلباب يعني المظهر طيب، لا قد يكون هذه أمور مع أنها بسيطة لكنها يعني تقع بأثر طيب في الزوجة، أنه في البعض يقول شاوروهم وما تغضوش برأيهم يعني أو شاوروهم وخلفوهم، لا، بل نتذكر استشارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين أم سلمة في صلح الحديبية، وأن الناس لم يستجيبوا لنحر الهدي وحلق الشعر بعد أن صدهم المشركون عن بيت الله الحرام، فأشارت عليه رضي الله تعالى عنها بعد أن قال لها هلك الناس، قالت أخرج على أصحابك وانحر بدنك، البدن الهدايا من الإبل، وأحلق رأسك ولا تكلم أحدا، ففعل صلى الله عليه وسلم، ففعل الصحابة مثلما فعل، فعل الصحابة مثلما فعل. أنت كمان لماذا لا تأخذ برأي زوجتك لو كان مقبولا وجميلا في خطبة ابنتك أو في الخطبة لابنك أو في أمور البيت، ويعني عزومة أو ضيافة أو ما إلى ذلك، وفي الحكمة لا خاب من استشار ولا ندم من استخار، وفي القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، فعموم الآية يقتضي هذه المشاورة، فاحترم رأيها لا تحتقره، ثم استخر ربك بعد المشاورة وافعل ما يطمئن إليه قلبك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أو خير زوجاته أمهات المؤمنين في الفراق بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وطبعا اخترنا أمهات المؤمنين الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. مظهر آخر من مظاهر المعاشرة بالمعروف أن تترك لها الحرية في البيت، في ترتيب البيت، أوض الأولاد أو السرائر أو ما إلى ذلك، في الأكل، في الشرب، لأنها تعتبر وزيرة مالية ووزيرة اقتصاد وكمان وزيرة أمن داخلي، فأترك لها هذه الحرية ولا تتدخل في كل كبيرة وصغيرة. مظهر تاسع من مظاهر المعاشرة بالمعروف الترفيه عنها وإراحتها يوما ولو كل شهر، يعني لو كل أسبوع، في الخارج يقولون الويك إند، يعني نهاية الأسبوع. هي إيه المقصد؟ إن الآلات تتوقف وتدخل في صيانة، الماكينات تعمل وتحتاج للصيانة، لكن الزوجة لا تتوقف فهي في حركة دائمة. فقل لأولادك ولو في يوم جمعة: تعالوا نريح أمكم النهاردة، تعالوا إحنا نطبخ ننظف نغسل اليوم، وسيكون لذلك كما قيل أثر السحر بالنسبة لهذه الزوجة في تجديد نشاطها، وعلشان كمان الأولاد وإنت معاهم تعرفوا فضلها على البيت كله. الأمر العاشر من مظاهر المعاشرة بالمعروف تغليب روح التغافر والتسامح معها. يعني إيه؟ يعني ما تمسكش على الوحدة. والله يا أحباب، لما الإنسان يعني كده يسمع حديث سيدنا أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني هل المسألة كده متسابة؟ لا، يعني الإنسان يتغافل يعني في قول الله تعالى في سورة التغابن: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال ربنا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. المسألة تحتاج إلى الصفح والعفو والتسامح في بعض الأمور، إحنا بشر وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الأمر الحادي عشر احترام مشاعرها وإحساساتها، فهي لحم ودم، هي إنسانة، فأنت تحترم هذه الإنسانة، يعني لا تحقر منها، لا، وهيأتي في المحرمات هذه الأمور المحرمة عليك. خلاصة هذه الأمور كلها اللي هي المظاهر: أنت تزوجتها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن الواجب عليك أن تعاملها وفق كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما زوج قريبة له قال للزوج: زوجناك على ما أمر الله. ما الذي أمر الله به؟ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأنت تعاملها طبقا لهذا. ما هو في عقد القران يجي المأذون، وباعتبار الدولة على المذهب الحنفي، يقول: على كتاب الله وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان. مرة وأنا بعقد قران يعني لأحد الرجال زوج 7-8 أولاد، زوج عدد من الأولاد عنده، وسمع المأذون يقول دائما على مذهب أبي حنيفة النعمان، فأنا قلت: على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذاهب أهل السنة والجماعة. فبعدها قال يعني ليه؟ أين أبو حنيفة؟ ما جبتش أبو حنيفة ليه؟ علشان أشرح له المسألة. فقلت يعني الخلاصة، ترضى إن بنتك تزوج نفسها بدون علمك؟ فقال مازحا: أقطع رجبها رجبتها ورجبت أبوها، أقطع رقبتها ورقبت أبيها. قلت له: خلاص، هو سيدنا أبو حنيفة يجيز للمرأة أن تزوج نفسها؟ فقال: خلاص سيبك من أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنت بقى تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله، عاملها بالكتاب والسنة، وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إلى آخر ما ورد. دائما تذكر أنها إنسانة من دم ولحم، تحس وتشعر. تذكر أيضا: كما تدين تدان، فما تفعله مع زوجتك اليوم سيفعله زوج ابنتك في ابنتك مستقبلا. تذكر أيضا قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم، وده اللي بدأنا به المقدمة في الدرس الليلة: لا يفرق مؤمن مؤمنة أو رجل امرأته إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو غيره، يعني رضي منها غيره غير هذا الخلق. فأنت تجيب ورقة وتحط خط في النص وتكتب على اليمين الحسنات وعلى اليسار السيئات، فاعدد حسناتها لك من خدمتها لك والأولادك، من الذرية التي أكرمك الله تعالى بها منها، من تمتعك بها، وأعدد سيئاتها في الجانب الأيسر، وسوف تجد السيئات أقل من الحسنات. وكفى بالمرء فخرا أن تعد مساوئه. فأنت تعالج الأمر بحكمة، ثم تغاضى عما لا يعجبك من أجل ما يعجبك. تذكر أنك تستطيع تطلقها وهي لا تملك ذلك، وإنك تستطيع الزواج عليها وهي لا يحل لها ذلك. إذن اتق الله في هذه الزوجة، اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أنها مخلوقة من ضلع أعوج، وأعوجه أعوج الضلع أعلاه، وأعلاه هو لسانها، فاستمتع بها وبها هذا العوج، لأنك إذا أردت أن تقيم العضو كسرته، وكسره طلاقها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مظاهر للمعاشرة بالمعروف تطبيقا لقوله تعالى وامتثالا لأمره تعالى: وعاشرهن بالمعروف. بعد المعاشرة بالمعروف يأتي الحديث عما يحرم على الزوج فعله مع زوجته. فنتحدث عن هذه الأمور المحرمة فيما يعني أمكن من مما تبقى لنا من لقاء الليلة، ونستكملها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية، لأن هذه المحرمات قد تصل إلى 15 أمرا محرم، 15 أمر محرم. نبدأ بالأمر الأول: حرمة الهجر في الكلام فوق 3، أي فوق 3 أيام، لحديث: لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. ودي أختك في الإيمان في الإسلام هي صاحبتك، وهي يعني زوجتك، ولذلك في ناس يمكن تمكث أيام طويلة لا تتحدث مع الزوجة، الزوجة لا يتحدث معها، هذا في الكلام حرام، أكثر من 3 أيام، بل إنه يعني الأولى أن يكون ذلك بينك وبينها، يعني حتى لا يشعر حتى الأولاد ومن في البيت بأنكما متهاجرين أو متخاصمين. يبقى حرمة الهجر في الكلام فوق ثلاث. الأمر الثاني حرمة الهجر أيضا في المضجع إلا مع خوف النشوز، يعني استجابة لقوله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وكنا قلنا إنه فعظوهن الوعظ، هذا الوعظ بالكلام قد يستمر ليس أياما بل أسابيع وشهور، ينتقل بعدها للهجر في المضجع. والمضجع أي لا تهجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في البيت. البيت هنا اللي حجرة النوم، يبقى أن تنام معها على سريرها تديها ظهرك كما ورد عن ابن عباس. إذا لم يفلح معها الوعظ والنصح يبقى يحرم عليك إفرادها في مكان وحدها في البيت، أو أن تبات هي في حجرة الصالون لوحدها، أو أنت تبات على كذا بالصالون، أو تتركها مع الأولاد ليالي وأسابيع وشهور، خاصة لو كبر الزوجان أحيانا يستقل الرجل ينام مع الصبيان وهي تنام مع البنات. لكن الأفضل أن تكون المشاكل بينكم أنتم فقط حتى لا يشعر بذلك الأولاد. وبالتالي الهجر يكون في المضجع ولا يزيد ذلك على 4 أشهر بحال من الأحوال. ربما ده علاج رباني، ربما يستمر ذلك 10 أيام تعود الأمور إلى ما كانت عليه، لكن إن طالت المدة لا تزيد عن 4 أشهر لآية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. المحرم الثالث حرمة الضرب على الوجه، لأن بالوجه أشرف أعضاء الإنسان، العينين واللسان والفم والسمع، والوجه مجمع المحاسن، فضربه إهانة كبيرة وإذلال شديد فظيع للزوجة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، لا تضرب الوجه ولا تقبح، كما نهى عن الضرب الشديد المؤلم، وإنه كيف يضربها أي الزوج ويضرب زوجته ضرب العبد ثم يأتي ليضاجعها آخر الليل. وإذا حالة الضرب الأخيرة دي كالكي، تكون آخر العلاج في حالة الخوف من النشوز. ويقولون إنه يبقى وأنت بتضرب إيدك بجوارك، ومن شروط الضرب فقها أيضا أن يكون ضرب تأديب وليس ضرب إهانة، ألا يكسر عظما ولا يشين جارحة، أن يتجنب الوجه، أن يفرق على البدن يكون بمنديل ملفوف أو بالسواك، هذا السواك، هذه السواك لو ضربنا به كده يعني هذا أي ألم يسببه الله برضه، هو بيسبب ألم، لكن على اليد، على الظهر، على المناطق التي ليست مخوفة ولا يعني تحدث أذى، يعني ليس بإيد مجشة ولا رجل كرسي ويحصل بها عاهات، ويعني كل هذه أمور حرام منهي عنها. هنا سؤال يطرح نفسه بعد الوعظ والهجر والضرب وآية النشوز، لماذا قال الله تعالى في آيتي النشوز بالنسبة للرجل والمرأة، قال تعالى للرجال واللاتي تخافون نشوزهن، وقال في شأن المرأة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ولم يقل سبحانه وتعالى واللاتي نشزن أو وإن امرأة نشز عليها زوجها، لماذا؟ الجواب لأن الزوجة لا ينبغي أن تكون ناشزا، وكذلك الزوج لا يصح أن يكون ناشزا، ولأن العلاقة الزوجية يجب أن تتسامح عن النشوز والإعراض الذي يهدم الأسرة ويزلزل كيانها. لذلك جاء القرآن بلفظ تخافون، تخافون نشوزهن، وخافت أي خافت من بعلها نشوزا، قبل أن يصف أي من الزوجين بالنشوز. فماذا يفعل الزوج مع من خاف من نشوزها؟ أيطلقها؟ هل يضربها ضربا شديدا مؤلما؟ هل يتركها فلا تكون مزوجة ولا مطلقة؟ لا، ولأن القرآن الكريم قال ولا تذروها كالمعلقة. فماذا يفعل؟ ينصح ويعظ مدة طويلة، فإن لم يفد ذلك فليهجر في المضجع مدة لا تزيد كما قلنا على 4 أشهر، وإلا لم يفد الأمرين السابقين إبا يضرب ضربا خفيفا. إذن من خالف النهج القرآني في ذلك فقد ارتكب حراما، علشان المفاهيم التي يدخل بها الزوجان في هذه الأيام وغيرها مفاهيم مغلوطة ومعكوسة. يبدأ الزوج بالضرب أولا، ياريتك ضربحت قطتك ليلة دخلتك، وهي تقول يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال، تقول يا ظل رجل ولا ظل حيطة، يعني من هذه الأمور الخطأ التي ندخل عليها. لا، احنا ندخل على قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن لم يفلح ذلك فتأتي آية الحكمان وإن خفتم أيضا شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يبقى لي 3 أمور: حرمة الهجر في الكلام فوق 3، حرمة الهجر في المضجع إلا مع خوف النشوز، حرمة الضرب على الوجه. الأمر الرابع: حرمة شتمها بقبيح وحرمة تعييرها بقبيح منظر أو عدم إنجاب للأولاد، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقبيح الزوج لزوجته ولا تقبح. إذن يحرم عليك أيها الزوج أن تتلفظ بألفاظ قبيحة وكلمات بذيئة، ويحرم التنابز بالألقاب. إذن هذا كله نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الأمر الخامس وهو الحقيقة اللي هو حرمة الوطئ في الحيض وحرمة الوطئ في الدبر، وده أمر يعتبر مما يحرم على الزوجين معا. نحن نتكلم ما يحرم على الزوج الآن، ما سبق في الأمور الأربعة هذا حرام على الزوج قطعا، لا يجوز، وإن فعله ارتكب إثما وحراما. هنا ربنا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا حرام على الزوج أن يأتي زوجته وهي حائض، وحرام عليها أن تمكنه من ذلك، لكن له أن يستمتع بما أعلى السرة كما قال صلى الله عليه وسلم شأنك وأعلاها. وكلمنا في من يفعل ذلك والجزاء اللي عليه من التصدق بدينار إذا وطأ في الحيض أو بنصف دينار إذا وطأ بعد ارتفاع الحيض وقبل الاغتسال. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وهو حديث صحيح: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، يعني مقصود الزوجة، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيحرم عليك أيها الرجل هذا الأمر، ويحرم على الزوجة أيضا. نعود إلى ما يحرم عليك أنت أيضا بنوع خاص. الأمر السادس: حرمة تخون الزوجة وفقد الثقة فيها، لما رواه الإمام مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد من سفر بدأ بالمسجد، يتطهر بالماء في المسجد، يصلي الصلاة الصلوات التي عليه هو وأصحابه، يسلم عليه من لم يخرج معه في هذه السفرة، يتريثون في الدخول على الأهل حتى كما جاء في الحديث تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة. يبقى المرأة اللي شكلها يعني مبهدل أو غير مستعدة للزوج، يبقى علموا أن أو علمنا أي الزوجات أن الأزواج وصلوا إلى المسجد تستحد. الآن هي تعلم عن طريق الموبايل أنه هو ركب القطار، وصل فين، القطار تعطل، نزل ركب مواصلة أخرى عن طريق يعني، هي تستعد لهذا الزوج. لكن في بعض الناس بيبقى معه كده المفتاح بتاع الشقة ويدخل كأنه لص حرامي يتسمع إلى حديث الزوجة أو يتتبع عثرتها. لا، يعطيها الثقة، يحرم التنصت على حديث الزوجة، يعطيها ثقة في نفسها، ولا يعني ذلك التساهل وعدم الغيرة والرعاية والمراقبة. لذلك أيضا الأمر السابع، يحرم التساهل فيما يحصل في البيوت والنوادي والأفراح من الاختلاط بين الرجال والنساء والشباب والفتيات وإظهار العورات والسوءات والرقص والخلاعة، وحرمة خروج الزوجة وكذا البنات سافرات الرؤوس والصدور والنحور وغير ذلك. كل ده يعني أنت قوام أيها الرجل، رجال قوامون على النساء، نعم بما فضل الله بعضهم على بعض، لكن انت كمان في مثل هذه الامور لا يتساهل فيها. الامر الاخير الذي قد نختم به الليلة، حرمة العزل اي عن الزوجة، يعني اخراج المني او يعني عدم وصول المني الى الرحم كراهية الحمل الا باذنها، لما روى عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحروة إلا بإذنها. الأمر الأخير وهو التاسع في اللقاء الليلة، حرمة التحدث من الزوج عما بينه وبين زوجته من أسرار وعلاقات زوجية، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن من يفعل ذلك مثله كمثل شيطان لقى شيطانه وجامعها في الطريق والناس ينظرون. ودي الحقيقة الحرمة دي متعلقة بالاثنين، يعني لا المرأة تتحدث ولا الرجل يتحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يتحدث بما فعل مع أهله، ولعل إحدى كنا، الكلام للصحابة والصحابيات رضي الله عنهم، ولعل إحدى كنا تتحدث بما فعلت مع زوجها. سكت الرجال من الصحابة، وقالت امرأة رضي الله عنها صحابية والله يا رسول الله إنهم لا يفعلوا وإنهن لا يفعلن، فبين صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك، لا تفعلوا ولا تفعلن، فإن مثل من يفعل ذلك مثل كمثل شيطان لقى شيطانا وجمعها في الطريق والناس ينظرون. ولأن من يسمع هذا الكلام من رجل أو امرأة يحاول إفساد الحياة الزوجية بالاثنين، أنه قد يكون هو لا يفعل ذلك مع زوجته ولا تفعله زوجته معه، فهذا كله تنبيه لهذه المحرمات. فإحنا كده يعني أخذنا 9 أمور محرمة إجمالا، حرمة الهجر في الكلام فوق 3، حرمة الهجر في المضجع إلا مع خوف النشوز ولا يزيد ذلك على 4 أشهر، حرمة الضرب على الوجه، وحرمة شتم الزوجة بقبيح، وحرمة تعييرها بمنظر أو بأهلها، حرمة الوطء في الحيض والوطء في الدبر، ده أمر مشترك بين الزوجين، حرمة تخون الزوجة وفقد الثقة فيها خاص بالزوج، التساهل فيما يحصل في البيوت والنوادي ده حرام، حرمة العزل وده بخص برضو بالرجل كراهية الحمل، أخيرا حرمة التحدث فيما يحصل بين الزوجين، وده من أسرار وعلاقات زوجية، ده يعني مختص أو يعني مشترك أقصد بين الزوج والزوجة. فنكتفي بهذا القدر ونستكمل إن كان في العمر بقية المحرمات على الزوج والمحرمات على عليهما معا، علمنا الله تعالى ما ينفعنا وأعاننا وإياكم على القيام بحقوق الزوجات. والصلاة والسلام على سيد السادات حبيب رب الأرض والسماوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.